الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صلاة من لا يرى المسح على الجورب المخرق خلف من يمسح على الجورب المخرق؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن اقتداء المختلفين في مسائل الفروع صحيحة جائزة، فالاختلاف في الفروع لا يجيز لنا أن يهجر بعضنا بعضا في مسألة الاقتداء، فقد كان الأئمة يختلفون فيما بينهم في مسائل الفروع الفقهية الشرعية، ويصلي بعضهم وراء بعض، والمتقرر عند العلماء أن الاختلاف في مسائل الاجتهاد لا يفسد للود قضية. وهذه المسألة التي ذكرها السائل الكريم هي من مسائل الفروع الفقهية، فحينئذ صلاتك خلفه صحيحة، صلاتك خلفه صحيحة، ولا ينبغي أن تجعل وفقك الله خلافك مع الإمام في هذه المسألة سببا لترك الاقتداء به والصلاة خلفه، أو سببا لهجره وإغار قلبك عليه. فليعبد كل واحد منكما ربه بما أداه إليه اجتهاده، ولتكن نفوسكما على بعض سليمة وصدوركما على بعض صافية. فإذا صليت خلف من يرى شيئا من مسائل الدين الشرعية الفقهية وأنت لا تراها فلا حرج عليك. وأضرب لك مثالا آخر ليتضح لك حقيقة جوابي، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل لما في ذلك من الأحاديث الصحيحة، كحديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. ولكن الجمهور من المالكية رحمهم الله تعالى، ومن الحنفية رحمهم الله تعالى، وكذلك الشافعية رحمهم الله تعالى، لا يرون أن الوضوء من لحم الإبل واجب. فلو أن الحنبلية صلى خلف إمام شافعي قد أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فإن صلاة الشافعي صحيحة بناء على ما رجحه واجتهد فيه ورأى أنه أقرب للأدلة، وكذلك صلاة الحنبلي صحيحة. فالاقتداء بين المختلفين في الفروع بعض خلف بعضهم البعض هذا اقتداء صحيح سليم، ولا حرج ولا شيء فيه. ألا ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتدوا بعثمان لما أتم في المناسك، ولم يقولوا بأن السنة للمسافر هي القصر ولن نصلي خلفه، بل أتموا خلفه الصلاة لأن الخلاف شر، ولأن من الأصول العامة الشرعية وجوب الائتلاف والاجتماع ونبذ جميع أسباب الفرقة والاختلاف. فلا ينبغي أن نجعل خلافاتنا الفقهية في المسائل الشرعية الفروعية بسبب لفساد قلوبنا وامتلاء صدورنا على بعضنا. فصلاتك خلفه يا أخي الكريم صحيحة، حتى ولو رأيت خفه، حتى ولو رأيت خفه مخرقا، حتى ولو رأيت خفه مخرقا، فإن صلاتك خلفه صحيحة، والله أعلم.